بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درسنا كنكارا كهيكا قرآن سورة الهود آية جهاتمي تقرر جل كفا نهندا ورا بوارا بوفطرة بنواتاشسو. درسنا كنكارا قرآن جل كفا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإلى ثمود أخاهم صالحا. آياتها دبرت كيستي والنبي الله نوح دبته دبرسي كما سن ور هود الله دبته دبرسي سنتي أمس ور ثمود كان آنس جركن ور عادي لما تاجد أمي يا ماما جن نساني عادي لما تاجد أمي ور يا موساني ربي ما جل دوبا وإلى ثمود غرى ثمود تلّى إرجين جدا أخاهم صالحا أبلي اسم إساني كغس إساني جتودا أبلي جمان تني أبلي جما ديني متي دين قبطو ديداني كجب سيسان أبلي اسم إساني كما غس إساني إراته صالح كجدا غرى ثمود تلّى إرجين جدا دوبني جل سالهم كن توتساسا ويتيامو يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره يا توتتي قبر ممحق آسا قبر ما لكم من إله غيره إسني فنتاني قبر مانتك كلينو إسني فنتاني غيره الله إسملي إسحق آن قبر مسملي قبر مانتك كلينو إسني فنتاني إسو مسان قفا قبرا جد هو أنشاكم من الأرض إني قبرا إسنين جنة سن كقبرا من سحق قرأت سن أنشاكم إسن أومي جد من الأرض دچرا إسن أومي أباك إسن آدمين بيئر أومودان دچرا إسن أومي جد أصلين من ذاته نبي الله آدم الرأرجم نبي الله آدم بيرأ أمم كناف هو أنشأكم من الأرض دتشرا إسن أمم ربي جبرا إسن إنجيل نسون جبرا من حق أن جبرا موسى جبرا كإسن إنجيل نسون إذا دتشرا إسن أمم سنجد أبا كيسن دتشرا أمم جدك كمانان واستعمركم فيها دچي سانكيست لي كايسين جيراچي سجهچو يرول ايرا كايسات سينجيراچي سي واستعمركم فيها چوكنا لمتي كانوا لماني تكا واستعمركم فيها جچون دچي سانكيست كايسين جيراچي سيتو تكا دچي سان كايسين ايجار سي سجهچو دچي سان كايسين ايجار سي سي اذا كايستي منا كم جارتني غودا كم تلفتني وامك إذا كيستي وان أدات الفتني بافتني كدتشي سنجرا تشفتنجي تشودا فابريكا وان أدات إذا كيستي دلقودان ربي نسيم برسيسي فاستغفروه ثم توبوا إليه ربي أكسي سنرى عرارما بربادا غرى إساتي تديبئا إن ربي قريب مجيب ربي انكيا إيودا إسنت إيودا إسرى فقنجرتني حبل الوريد إسنت إيودا مجيب أواتا دعمسنا مسفرته أكست بيكا أرارا مويت إسرى بربادا نويت توبا قر إسات تدابتا إنت إيودا إسنيف أواتا أرارا مك إسنت تدابتا سن توبا إسنر تدابيا إسنر راكيبا لاجتو ويتين أكنا جدي هاسو أكنا بريدو كنا نسا وامو دبي سان جراحو مالته قالوا يا صالح جران دوبا توتي ساسون توتي ساليسون ثمود توتي جرامتوسون جران يا صالح جرانين مكا نبيي إساني تيرغميتي قد كنت فينا مرجوا قبل هذا جرانين واقدر سي عبدتات الرئادة همهات اللين بكيت سيابد النسان نهانكت جتة قد كنت فينا دغاتا تجرت نكستي مرجوا خجلا ما تاتجرت قبل هذا وان أما ها سويت كان ها سود أندرت خجلا ما تاتجرت واحد سيابد تاجر حيونا ما تجنة نما نمانده مجنة متاكه نجنة كإساني متاته كما خراء بوتين إساني ديم تسان رد إسان ججبه سبربادن كسان رد حيو إساني ته إسانين ديم بربادن دوباك جيلا ماتا تيوانا محاسو يتوكان حاسو دان درد أمان تن يغوان كنفيد هما بكت في أبدن نسان هنجيرتو هما في تفن نججا أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا أتين كن ندو ويتا نتقبرو دا ندو جيتا وان أبوتين تين نقبرا وان أبوتين تين نقبرا قبرو ندو جيتا إن فكاتا كن كن بيكم سا جانينا كساني تي بيكم سامتي آيتا براك يستطي مال جنانين أنزل عليه الذكر من بيننا نماثلا كتاب ربي كانت يسرت بوي وصو نتجر نكيس إذا كانت كتاب نبوي ما جنين سنبودا بل هو كذاب أشر كجيبا كان كجيبات يعني كجيبا كجيبا كيساتي دانغا بي أشر جتشون جبار بدا بونا جتشا تكا كجيبا كيساتي أما الليت أكيد من كجيبا سنيتي يعني كجيبا أكان كجيبا جتشو تكا مو أشر جتشو نشتي أي جبارين نما جأفسي نمرت قلتهو فيه نما أفجلتي بيبسي نما أفجل بلتو فيه كجيبا نما أفجلتي هم نما بلتو فيه مالي وان براتي مجاني ما نكيه سامها الأرغتين نبي ما نسيت رفتي يجا دوبا وانقا بوتين تينا قبر تران روغيتا وإننا لفي شك مما تدعونا إليه نتجانين دبيك الجبيساني إننا harfi tawkidati lafi jechun kun illen akuma san qasama ittikakatani tawkida kana nakati gajjebesani kijumu fi kana nakati gajjebesani wallahi bir'a akam ke sajira yani mimma tad'una ilayhi wa natigar isati tinuam tukanarra tawhid atti tinuam tukanarra nutibir'a ke sajira jalanin wan tawhida kan amrabitu isatukuchom sajechu dan nutis ergechu kana bir'a gudda ke sajira yani مريب جتون أما اللي هم أما تمكيه ستو كشكي كيسا نمكوسو يجو نمتي جمعان كنو فياقا بايجا تدرا توهين نترفتين كن خوان إر جرتني فيوان أبوتين كيسا إر جرتو كان إيسا ربي قفا قبرا جتو كان كيساتي نتبر راقودا كيسا جر جرانين مريب جتون كن أمو أي موكي انفر ريباتي كشكي كيساتي نمارجم سيسو يادو ما نتحاسو يتو كنو جتو متمان كيتو فياكبا اي يجعلنا نتهمك بالكذب على الله اتم نرد الرد كجيب كجيب التاجك ودان كاسينوبر اتشي سوجو اذن اكما توحيد الليل اذن اسن لي فيما ان قبدو اكما تبرك يت تولو كجيلتني كذاب الى الانسان ديري سا كن نف نبي ربيتس قال يا قوم جلدوا نبي الله سالهم كن ديبي سا ثاني كيسات انسان كن جنان يا توتتيا أرأيت من أوديسا إن كنت على بينة من ربي أنين كيو إفابات حجة إفابها إرتيوته حجة إفابها سن كان برا أنتهين من ربي ربي كي يبرا كناته وآتاني منه رحمة إسا برا نبي يما كان يو إني ناكيني فمن ينصرني من الله إن عصيته يو إسا رغا إفاباتنا كنّي نبي يمّا أفبرانا كنّي جرسان وان إني دلقي نانجر إتّقيسي إني نانجر كان إتّقيسو أبي كديدو تاتي ما ينصرني فما ينصرني من الله عذاب رب الرأينو ناتمسا إنو تسهر كانفولا ربي سنهر كان إن عشيته يو إسديدين جيسو رسالاتنا كيست يو إسديدين أكو مسنجد تنكانا isin wali nuwan isin gorad tankan hin gorad da kajeru taaj rabbi nabi yumma na kennu da wali hujjan da batte akasi wali nuwan isin irre jirtan kun qara tahu be ku da wali mali fi bayyinana kenne rabbi أفبرا وان إسن إرجرتان كون كرب يجت إسن قبرتان كون أرجت بكم أولين نبيي تهو الأولين يو إسات يكيج لإن ناتم سجنان فما تزيدونني غير تخسير وانا إذا تنسنين كن هما تكالي ونسنا إذا تنجيرو غير تخسير هونغو مالي هونغو مالي هما تكا جلن مالي جال الرب رفقاتو مالي هما نسنا قوتا وهيتو انجيرو هما تكالي ونسنا جيتو هما حركة كيسا ننجيرا جيتو لمعنى انكنا دوبا دوبي والتي الآفتني جنان أكا كتابا جنوتي قيان إيداه جه ولت بهني والجهني والجهي كان الرتي سلاتي نكوني ونتفينج نديد ما أجا تنر وان أجا أتى أجا نبيي أجا تهودا رجاسي تهو نوباس يرانيا جنا ربي واهن درتو دندها دا قال رماك عبد الله كيسان نوباس يرانيا أكثر ما تقالوا ما أكثي قالوا ما دين تتكوت هاتين قدتين تمهجس جيت قالوا ما هن كيسا سواه تيجان لقى مسنج لان كان كيسا سخرة معينة مسنج لان كان كيسا لقاتو لقى كان كيسا نوباس كم مسنج لانين كيسا ربي مكر يداف قدامتي أشي كيسا أشي كتي باس ربي سورة القمر إن كيسا تمال جدا إن مرسل الناقة ليش فتنة لهم جدا نوتي غالتي سليم بابنا جدا اچي كيسا ام بابنا هين ارگينا اچا بابنا ديسانت تقب بابنا ديسان غرسيفنا مالي في فتنة لهم اختبار لهم ديسان قراتو داف جيج جيج ديسان جد انكانا وانغا فتنكانا وغان اسرت امانو داف جد امو سنيمت يجو كيسا ديسان مكرو داف جيج ام بابنا جدا ديسان مال جده دي نبيجين فارتقبهم جده فارتقبهم واستبر أتيمي إسان وما إيك وان إسان غالتين وتجيك إسابه نسان غودان إلي إيك وان غاف إسان غالتين تنتوك أنو تسان غون إلي ما إيك جده فستفر جدجون فرتكب جدجون فرتكبهم جدجون وستفر جدجون أمو ركو إسان سي ركي سنكنا سيكي جبسي إساني وانا كنافذي يعني كإسان سي ركي سنكنا رتي أبسي جدجو إما رفاقو جان دوبا جرى مال جلازتي ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية يا توتتي جلال هذه ناقة الله كنوتني قال ربي لكم آية هل اسنيف ملكتا تاتين النبي رغته رت أني رغان اسنيت ارغمو كان رت هل ملكتا اسنيت تاتين كنوكا قالتين اسن بربادا رفتي أسدابت فذروها تأكل في أرض الله دجي ربي تنكيزت هادئدو تيسا أبان في دنتقنا كتيسا انجل ديميو كاني كان رادو قومتي ربين حكم الأفقال تنكيزت واني ولدتك أبامي علماني واسي أسيمتي جدا تقفا لقا كيسا قال لبهون وانت كان أرقمين سنوالين قال لتكون تلتي قدته وانبني بيكو قدو وغراق أبدو أرقامون أكنمت كفرما وهينجر كونس ملكة براتية أما سقالتي تناكما ربي نهيم ونبيهم أن الماء كسمة بينهم كل شرب مفتضر جدامي غاب توقع إسي والإنم نلقى نلقى جدام غاب توقع إسي مالك كان رقية مدسة قدر ربي تكونس غاب توقع إسي تنا قبيلان هغانا جيتوتوني غرانما كما أفريتي جدا ما قومين توني غاندي كون هندي غال متن علمتا غاندي كون هندي غال متن علمتا جدا دوبا كون هندي آية ربين إسي كيسة تيوليتي قابي كان كيس مر كيسة تيوليتي قابي إنما ستي مال جدا ري هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله إسي تنديسة هم توران انتقنا هذا الشيء كيف سديمته الدوديسة ولا تمسوها بسوء هم توتكارسين انتقنا هم تكارسين انتقنا فيأخذكم عذاب قريب يود الدنيفة تنتهت إسن قبا عذاب قريب عذاب مانقو يا قبابا داجتشا isitu inaan yosu azaban qabam tan jechu azabun qarib jechu nama azam ni tiyote guya sadi kuma ayat ke sati ma mejiru ayatum har daru ke sati fa qaruha fa qala tamattu fi diyarikum thalathata ayya guya masadi azabun qarib jechu koni gafa isitu itanira azam ni yosu yero iyo ke sati sinitrufa akka kanabeka isita nan tuqina gafa marro isisin lagabu te ruidus akuma ayata san kaysati min al ma bismatun bainahum kullu shirbin muhtadar martinu gafa marro fi am billen gafa marro fi daytaytu balaga san ruidi gafa galati dana mi to kola gambu gafa ni simabu e akasiti ruga atiyo do bachira kanan tuti fanadaw sahibahum fata'a fa akari duba marre dubbin itti wali gala jechu keniti ayanisun anadaw sahibahum sahiba isani tokko wa manjeda nama isani nama badi ka hoyti kajelchen tujirami wasamara ke isani jirabara hoytawani badi durte itti kajelchite manguddon jara matana chigorti ufi itti kajelchen ga thana badana ma qudar ibn salih jira kitaban marti itti wali gala kitaban tarika nama kana qudar jira nini qudar ibn salih kana itti kajelchen jira indi kone ga fata'a ta waranati hudatet fa'aqara dirijechu doba sittimal jada fa'aqaruha shufu isi san diran jada kuman hundi wadi gale direti ayan nachimal ke nitere fanado sahibam jechu san kesa dubinjira dubin mari waransa kana marumatu kesa qaba jechu kana rabbina sitti fa'aqaruha tut salihsun didde warante ka galati san jada فقال جيدوب نبي الله صالحين كن تمتعوا في داركم غند كيسن كيست كانني ثلاثه ايام غيا سدي كانني ادا كام يدبين دفته ربين بالله منا غدي غيا سدي بالله منا غدي غيا سدي كان جرا دامي كاك جرا تنتي سمبو داول اگر راجچا ذلك وعد غير مخدوم جدا غيا سدي بو دوامون كيسن سن والربين بالمنا قال وعد بالما غير مكذوب كيجب ما انتهينيتو كيسا كيسا كيجب نينجرجيتو كيسا كيسا تكيجبني وهيتون جيري كدوغا كمرمتو وهين قبني جدان دوبا مالتي هانيري فلما جاء امرنا عزامني كينو ايتروف يا ربي اججني كينو ايتروف غندتين سن ها داوم تججو دا ويتاججني كينو دوفه ها نجينا صالحا والذين امنوا معه برحمه منا نبيك نصالح النغابافني والرئيس ولين امنك رئيسا قبته كتابا ربي ديت امن لي نغابافني برحمه منا رحمه ما كان نغا اسام بافني وان سيحا ينس اسان قبدتن الر رجفا دچين هلتيني اكتتي كاسام في اسان ينس تجدي فمي كربين فكانوا كهشيم المهتدي جران اكا يعني دلوا هوريد الرديمه بوتوچي بوتوچي جره كفا كموجيتي دلوا هوريد غدان كانا يوغا دي جچابي اكنتي هوريد الرايا يجدي دارمته يچين اوارتي ديبيا اكل انسان غون جره ربي توتتان ايتي يامي دوبا فلم ما جاء امرنا اججني كين نسون ويتمدو في غندسون ها داو موجچو دان ازامني كين ويتتي دوفي صالحي في والرئيس ولين أمن اللي نقابا فني برحمة منا رحمة مكينا نقابا فني من السيحة إيانس إتيها إيا موجد أمثان را نقابا فني ومن خذي يوم إذن ومن خذي يوم إذن يجون تكين نقياساني را لي نقابا كدرات كم يكون كرتي التفهم كم يوجد صالحي في والرئيس ولين أمن سيحا ويتسان إسان قبدي إيانسي أمبتي بوتي قن إساني قفتي إسان فتئ دارا إسان قوتسون صالحي في والرئيس ولين أمن انتو نيجو ومن خذي يوم إذن تكين نقويا سني إرالي نقابا فنيجو كولي تكين نقويا كياما إرالي جاركنا نقابا فنيجو تكا تكامو ومن خذي يوم إذن جاكو كون تكين نقويا سني iyyansi illeen isaan hin qabne xiqqeen akkanatti daaraa taanii lafaan tumamanii iyyansaan onneen dhoote kun إسان هندك أبني جتشو لا جتشو فسر مجرى ومن خزي ومن خزي يوم إذن تكين نبويا سنيتون كابويا أزامني أرغمي جتشو في بويا كياما جتشو تلي فسر مي مرتينو إما ديما تفسير إن ربك هو القوي ربين كي قالين كي إني سئومي كاسهان أورفاتو كأمري كي غرغ غلجسون هو القوي دندهان ججبني واهن دنده اسم العزيز هنجفتا واهن دهنجفت اللي اسم جبينك أبي أبانان هنجفتا تانان أكانت دارا إسان قولي أكانت بيكا ججا إسان اللي أكانت دارا إسان قولي أججوكا ورى ربي تأمنو ديته دوبا يكسانه مبودا وأخذ الذين ظلموا السيحة جدا ورى لبوء في مير إسان نبي ربي كجبسي سودان ربي تواهي لقدودان كرا أبوتا كينا ملي كرا بران ديب نويتشودا ورى لبوء في مير إسان قبد السيحة إيانس إسان قبد جدا فأصبحوا في دار في ديارهم جاثمين فأصبحوا فهن تكاهو بري صفتا في ديارهم قندم ثاني سنكيستي جاثمين جتشون أفانين قبقم بفماني جتشون أفانين قبقم بفماني دتشين وان مدامسو إرى إيجنسخانا ألقاني أفانين قبقم بفماني تكا أمو جاثمين جتشون كن جلبي فتني جتشون جلبي بيتي أمو في أفانين قبقم بفماني أمو رت اللي جاثمين كن إما دبتا ما جلان دوب ربين سيحاران إسان دهي سيحاتان جلا نقابه ور ربي تأماني ور ربي تأماني إيان سخان جلا ربي نجا إسان باسي ور ربي تأماني كإن سان جلا ربين أفانين قد قم بفماني تكا جلبي بيتي أمو خان جلا ربين نجا إسان باسي جودا سبب إيمان إسانيتين رحمة إساتين بوضا أكام تهان دوب جنان كألم يغنو فيها أكوان غندا سن كيست الأرغميني جدا دارته كيست دارب بين فوتته كيست جركون بوتتني هما نمجد أنك كيست حفور أبو كيست وانت نمجد أنك كيست حفور أبو كيست كألم يغنو فيها أكوان تكاعت كيست جراتني تهان مثلا كيست أكوان تكان أرغميني جدا إنا لله إنا إليه راجعون ألا تجاجر دوب إن ثمود كفروا ربهم توت ثمود جرم تزن ربي سيدتي كفرت ربي في واللالت ألا تجاي عمل لي بعدا لثمود رحمة ربي إرى فجيب فمون ثمود سنيفاته يجو رحمة ربي إرى فجيب فمون ثمود سنيفاته يجو ثمود ينزل توت كنتي كجيب سيفته نبي ربي تين كجيب عجتني نبي مدوران كجيلا أبدي واحدو إراغ أبدو كار نبي يما إساني أرغته غاف دوران ما كجيلا ما ترتي أما هما حنقت بك اتسيان نسيت أمن جاني سلارة شرف أسآنو متي نبي إساني تهو شرف أسآنو متي كتاب إساني أرغته جتشو شرف أسر ربين يو في اتقاجيل شمالي وفي اتقاجيلون دن دهني ربين قاجيلو ما والجلمي ليسيت شيطاني نفسيان إساني وان براءة قراتت رحمة ربي إرالي درب منيت عذاب ربي تين اللي أو منيت تكين دنياتي في تكين آخرة اللي مدى تنججو دوبة ربي ويتكنهيمو أمة قريشي كويتسر رسول صلى الله عليه وسلم عذاب رساني نس أكنو إسني بولي بيكتاي جاو إسني في اللي كانوا مبولي كانوا إسني قتابي كدا جيتشا رسولنا مو أتلين أما كتقاب جيتا جيتشو أكوما نبي الله سالحين كن توت إذا إسا قوتي توت إسا ركفتي أكنات دارات آتي أكوان تكا غندا سنكيسة تنجراتيني كتاتي كان ربين أكنات الرغو دي أكنات سيقام تشيسو هم لا أتلين أبسي جتو أكوما نبي الله سالحين أبسي جنسان فارتقبهم واستبر جليني متي أكما إسان أبسي جنة سنة اللون إساتي رد أبسيك ربي النتيجة سيكرسي سيكودا عاقبال إنو في ربي صداتو في كانت عن سيئة مس كسا نبي نبي درانو كسا إنو نوهما كسا نبي الله إبراهيم عليه السلام أبا أنبيوتا كربي إساتوكو جان أم ماجرين إساتوكو جان كربي أم ماجرين أوصاف إساك الستي ونقل في كتكالا من تهين إبراهيم قانتهم إبراهيم ربي وان عباداتات وان شريعاتات ربي إركاهت فأتمهن والربين الركايسان هند أكا ربين الركايسان تدلقي قوتي كربين جرين إسا سنران وحاسا كنبيوتا هندان إسا جلديما جرينسا ولقد جاءت رسل ولقد جاءت رسلنا إبراهيم إرغون نتين رفان جدا إبراهيم نبي الله إبراهيم إرغون نتين رفان جدا إرغون نتين تملائكا راكنا إرغيني نبي يكينا إبراهيم رفاني جاغافتك بالبشرى غم جودان رفان قالوا نجأ نندو بقابي رقهان سلاما تقابل تنيا جمعك مسلم عليك سلاما سسرتي سلاما سلامتين سجدت كوني مصدر نقه ربي سقافا نججا قال جدي دوب نبي الله إبراهيم سلام نقيني سنرت اللي هاجرات جوي سلام عليكم ججو نقيني كسنرت اللي هاجراتو أكما إسن نكا نكا فتا سنججو غافتو في نمني ويتولدت نفه نكا والغافتون سلام والإنججون سنة قديمة ججونا أباك إن آدم الرأك فيه تحييتك وتحييت أمتك وسلامك نكا فربين برسيسي ملايكة سلامت جدين لكي ملايكة سلامتي ملايكة لين ديبسان سوني تحيا كيتي تحيا أمتا كيتي في اللي جاي ربي دوبا إرقاتي أن اترفتي ربي الله إبراهيمي سمت رفتي جنان نقا ويتقافت تري كي سمع دا كي سمع واتكنو برباتيسا هر كالي اتددفو برباتيسا كي سمع نمت رفتي كي سمع كبجاتي إنكم آداء إساتتي كسمان ترفت جنان القرى قليل وبربادي كامل ما جرى ربنا ستي فما لبث أن جاء بعجل حنيف فما لبث وان تر جدا إبراهيم سو وان تر أن جاء أدفو إرى بعجل جبتش حنيف والدم عن ججو نحن نقري وادم جدا وادم كن معنى برال لك أبا وادوان جدا متجرى والدم عن ججو كود ميجتشو كبيل كيف ميجتشو أقاد أردت بالسيف فمين حنير جرانجا كتابانو يتفسر حجارة محماتة أقردت مضبي أكام جران كان مضبي كأقردت بالكيف أكام مضبي جران كان حنير جرانجون كن كأقردت أقا أو أردت بالكيف مين جراني جبتش أقا أو أردت بالكيف مين اتلوه جرانجا فما لبث أن جاء كنا كإرابة فما لبث فائل لبث كنا والرقرين أن جاء جتشو كنا مصدرة ديبساني فما لبث مجيئه وان تر أفنس نبي الله إبراهيم وان تر بإجل حنيد جبتش ودماته سنين أفنس إساس وان تر جتشو كنا والرقرين مو فما لبث جتشو كنا فائل إبراهيم كنا فما لبث إبراهيم إبراهيم وان تره أني تقدر أن قاسي تيهر في جري سيرساني أن أي يجيء بإجل حنيد ديبتشا ودماته نتي رفو إران تره جج مرتو ددفيتما قصمان ترين هما جلاف حجيرو اتخين نججو فقاتي دبين ويتا ددفيتما في دجب دوبا في دنيات اتخيني نيات اتكننان ويسا اني لا لجري واتكه تتانجر تجات غنبي هقا اني في دوامو اتو باليسا لكن اتنموا نياتو مثل لنجنة لكن اريفنا قربرا ديبنا نياتا بربا جسور لنجنة اتو باليسا nyaata fidee dura kaayee waita jedhu nama itti hidhatu hin garre hambitun nagaaf hin deemtu jechuun qalbii keessa bu'ee sodaate. Namni keessumummaa mana namaa dhufe yoo nyaata dide waliif deemacha hattaanullee nima beenaa ta'an malee namni nyaata dinnaan waatu jira takkaa komii wahiitu jira takkaa nutti waa hedaa jecha nullee nima shakkina. Wanni sun nama qadiima fakkaatti siraasaan namaatu rakkuma tokko. Duuba falamma ra'a aydiyahum laa tasilu ilayhi waittuma harka isaa ka gara jibicha saniin hiixanne arge laa tasilu ilayhi gara isaa kan geenne gara jibicha sanii kan geenne waittuma arge isaan homaa jibicha kanatti waddamee dura kaayame kanatti hiixataan jiran nyaataan jiran jechuu ka waittuma arge nakirahum jechuun isaan sodaate jecha wallaale dubbiin isaanii isa wallaalchifte jechuu dubbiin isaanii tun isa wallaalchifte nabiyyi rabbii kana. Istankara dhaalika minhum jechuu waan san isaanirraa ni jibbe maa nyaatuudha jechuu wa'awjata minhum khiifa hin dhoofate isaanirraa sodaa hin dhoofate sodaate sodaa san ammoo of keessatti dhoofise. Sodaan namarraa mul'atuun barbaachisu jechuu yookaan illee yommuu sodaatte illee dhiiraati sodaan sun sirraa mul'atuun qabdu jecha osoo afaanumaan seeqattoonni taate sitti haa taatu malee. Qaaluu ni jedhan duuba laata haf argan kaa isaan illeen sodaate illee beekan sodaate beekanii jennaan laata haf jedhanii hin sodaatin yaa nabiyyii rabbii hin sodaatinii jedhaniin inna ursilnaa ilaa qawmi luut nuti gara tuuta luut itti deemaa jirra gara tuuta luut san yaa'aa jirra garas deemna homaan sodaatinii asii homaan balleessinu jecha tuutti luutta isaan jedhanillee luuxiin kun nabi Allaah Ibrahiimii maal ta'a ima obboleessaati adeera ta'aaf jechuu sunilleen dubbii godhatumaaf deemti nuti garas deemna jaanii nuuf yaamu wamraatuhu qaa'ima jaartiin isaa tun ni dhaabbatti qaa'imatun bikhidmatihi maashi dubartiin nama makaddamte jechuu shari'aa warra durii khidmaa jara kanaatiin dhaabattuudha jechuutti illee fassaran ulamaanii takka ammoo waan dhaabatteetuma waan waxii ijaarsi isii keessa jiru kana taabaati tunillee jaarti jajjaba jechuu kenna kunillee maal keessummaan isaanitti dhufte tun har'a jetteetuma sataaraa duubaa jedha kitaabni sataaraa nooyte san hin jirti hin jirtu wallahu aalam sharhiin garuu waraa istitaara jedha. Ibaara mama keessa jirruun abbara tahee fi waytuma san illee dubartiin homaa jajjabatte tahee wallahu aalam isii illee nu akkana takka akkuma adaba dubartiiti jechuun akkuma adaba dubartii dubartiin namatti waan nan jettu adaba qabdi xiqqoo ka asuma jala gortee har'a sheekatti maaltu dhufe jechuumaaf duwde duuba kanaa waa dhaggeeffatti isii illee jedha qaa'ima tun jechuu kana. Fadaxikat ni kofalte jedha duuba kuni waytta gammachiisanii dura dabre malee. فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب إسيسا غمتشيفنا جدوبا إنن جارتي نبي الله إبراهيم سن كأمرين إسي أجي ديمي دلومتي تكا إلمون أرغتين إسيسا غمتشيفنا جد إسحاقين أرغتا أجتو سرابن يو ومن وراء إسحاق يعقوب ilmi kee kunuu kanaa nama guddaa tahee ilma biraatu argata jechuullee gammachuu itti himan akka ooyyuu argita jecha ilma ilmaa jecha qaalat ni jette kaa akkuma dubartiin jettu yaa waylataa aalidu ana ajuusu ima banne ima salphanne kama dulloomaa ka maanguddummaan as geenne kana ganaa ilma argannaa jecha bakka biraatitti maal jedha fasakkata wajahaa jedha harka maalirra addarra kaayatte jecha fuula dhoofitechaan akkuma dubartiin itti saalfatte fuula qabatuun ima jiru fasakkata wajahaa jedhame fasorsi zaariyaat keessatti fuula ofii qabatteet yaa waylata yaa badiitiyya jechuun waan wayta waan tokko taajjuba godhan jedhan wayta taajjuba waa godhan jedhan jechuun wayisaa waa isaan ajaa'ibsiise waan akkasiisan جدال دوبا قالت يا ويلتا جت دوبا اسين سن جت يا ويلتا يا حلاتي أهلد وأنا عجوز إلمو أرقدا هن ألا حال أني ما أنقد أكنا جربت كانت هن ألا جتنجو وهذا بعلي شيخا كنا غنس جار سكية حال ما أنقد تهن ولا خلنا نجرين كجدان يوكا إن أمتا دبا إسين أمتا سديتا ما يوكا إن دبا ديدا ما إسين أمتا دبا يوكا سقال تاني سقال جدان كان ربو ما تبيك عمري إساني أغا تهي إسين أني دولتي يتا دبتي أكو مسان جارتك يلين شيخة جتون جارسة نما قد جتون انت بكبرات تلي ما نقد ما نتوقو خنبت إلمار جنة جتون لين دوس دوبا جرلت نما قد أكا عاداتي بك نمني وأرقى سنجيرا جتون أكا عاداتي بك نمني وأرقى سنجيرا جتون إن هذا لشيء عجيب إنكن لا شيء عجيب هما باسات يجتو كجارتك يا بكنجي اني امو تواردل ان اللين ومراتي عاكلا جلابي بكبرات جارتين تيتون كما سينا تار علم ارغن نجتون كون هما باسات اكلال شنمات تيتو اكدن ديتي ربي ديتي واني باسا قبا ويتون جرتو ربي براتي واني مرتنو كون فيكون قالوا رجعنين دوبة أتعجبين من أمر الله أتي أجائب قوتا أمر ربي إرى أجائب قوتا جاني أمر ربي تسي أجائب سيسا رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت رحمن ربي تيه بركان إسال لي إسن ربي هاجرات يا ورمان إبراهيم كان الرأى أجائب قوتني نمني جارتين نما قد نمني هجنقه إسن اللين وأن أكناكن من أنبيوتا كيستي وأن هاروانتي وان دلغا ربي تام ببرت ارغمون دن دي نما عسانيت ارغمون وان اجائبا قبل نم نكد ابتك يستنيك وان كان اكم تجائب قريتش اذا مستوى نما ولينقط اهو جچو مستوى نما نم نكون ولج على جچا اكم ربي دبتي رسولات مال جران لستنا كاحد من النساء اكد ورتي برا اوفن سهنا جانت دبرتين نبي ربي تو إذن قدري في بيته في سوبر باشي سيكون إنه حميد مجيد ربي سني فارفة ماذا مجيد أما اللي ربي سن قد فماذا فارفة ماللي دا قد فماللي ربي سن فارم إساء قد فماللي رب مكيسن سن فارفة داملي جيتشو دبي وان أجائب وهيتون جرتو جيتشو أما تبين أكا صداسة نرى ويترما إلما أرغتني إلما كانبودة نلي إلما براتو أرغتني جيتشو كانان ويتا اتحاسة ومو قلبين صداسة الليفت صداسة نرى ويانم صدر ويوينان حاسين براتو جالكبات فلما ذهب عن إبراهيم الرو نبيك إن إبراهيم الرى صدانسون ديمنان جل ويتما صدانسون إرى ديمي amare ambi ambahumana mamito miti ambanumanu gamma chifte waan sila hinta hujachu nutiyannu kono akan argatannu njeda jirtu kana beinanin jara mararrahu sodan irrademe waitum sodan irrademe wajaatul bushra gamma chunte na ittidufte jada waitum akasit ilma argatan jachu kanan gamma chifne yujadiluna أقبل يجادلنا يجتو جوابني لما دا أقبل يجوك هنا جدا نتقدرني ويتما صدان إرادهمتي غمّا چونتي نتروفتي يجادلنا أي أقبل يجادلنا نمرموتي سيني يجتو في قوم لوت توتلوت كيستي نمرموتي سيني سيرة توتتان أكمت رويتان ميدكما هابد دماني اتن ديسينا أكوان جده عذابكنا تكو إرى أجهيسا أكوان جدهني ربين دوبا دلقا إساكنا هنا الليف ماليف دبنت ما يترفت أمري ربي خرب برادو فيم بيك نبي الله إبراهيم نما مقام نساء كناتي أكملت كنا جرا كنا من جنب إن إبراهيم الحليم إبراهيم يكون والله كأك أو سدان عن أمنك أبو جدجو أكان كوفزك أواهن جدجون كوايت أجهمن جدجو أي كثير التوأوه من الذنوب بل ليس دلقم ترى لي كآمت دانقا مليك اتتقهم أكو مثلا واتأسفي على الناس نما كان الرات اللي كدانقا ملي بلالي فتوان إساني اتقالو كان نما بلالي فتو يجو أواه يجو منيب أما اللي كأكانقر ربي وفيت اتدابي آته توبة اللي كأكانقر ربي وفيت اتدابي كأكان أماس نمافز واني نمت أرقمكون اللين اتتقهمو بل لسان دلقمتو اللين كإستي دقهمتو كناف جيج اتتقهمي قومي لوساني في اللي دباتي جيجو غرالا فنسا أكان غرالا غران جباتو جيجو ما جرنين دو بجرفون يا إبراهيم أعرض عن هذا يا إبراهيم جاني أما كان كام قومي لوت كان عذاب إساب ودان سافي وان توت إساك إستات يجادلون عن كوني وان إني جرين كان مرتج دو خانا نياتي ميري وان إني تحاسي وان إني جرى كان اتدوب باتسان يجادلون مخانا مالكين سي وان إني جرين أما كان ديس يعني مي أما حاسو ورا لوت ديس يعني كم مرمي دو بيدو مي كان راقا راقا لجاني إنه قد جاء أمر ربك إنه يجون إيشان والحال قد جاء أمر ربك أمر ربي كيتي مرمي رفجرا غندهن دواما هن دواما كون دبين قبها صوفي تتيجا كنام وإنهم آتيهم عذاب غير مردود دبين مرمي جراني سن الله فسرني في يجون وإنهم توت قوم لبسن آتيهم إسان التبو آده عذاب غير مردود عذاب إسان الرانديف فمن التبو آده عذاب إسان الرانديف فمن التبو فإسان قب آده فما كا حاسو إساني ديسي غرب حاسو برات هذا برويج كوني دبي مرمي أقنا جرامنان إنقا جر دبري لير ولما جاءت رسلنا لوط أنسي أبيهم ويتم إرقات أنتهن نبي الله لوط اتلفت جدا سيئ بهم إسان الركات سيئ بهم جدون اتهم فمي حال لكم جدون حال لإسان دي منيبكم كيسما أكبرا جرت ري ملايكان بريدم إساني وان برات يعني ويتا نمت فكاتني لرفانو الرسول رفانو صلى الله عليه وسلم دهيا فكاتني رفان جان من أجمل الناس جان دهيا أنكون دوبا ويتا كنت أرغمو ولما جاءت الملائكة لوطا في هيئة رجال ساءه مجيئهم سيء بهم جتون رفاتين إسان اتلوفان كن إسهمي سججا وانتوت إساكم دالي دخانوان بيكوف وضاق بهم زرعا إسان الرد سداد أفجج قمت إساء إبقات جج وضاق بهم إسان الند إبقات زرعا ججون يعني غرق أما يجون قمت إسان الند إبقات جج لا توتتان أمان يكون هن إيسو جج لا قمت إساء إبقات وقال نجايدو هذا يوم عصيب قيان قيان جج قيادان قامل يجبات ما ليه توتتان اللي رأوه وندندو فوتي تنلين كيف تومي سال أني يجوا ربي نتقلتي كيسما أكان جرتو كانت يوك أما كرفان تاتي أمت أفيرهم بيك أمت نجلتا أكاناتي أمت ربين هم بيني أمت إراكالتا هم بيني كناف أكاتي وجاءه قومه يرحمون إليه يهرعون إليه توت إساس دوبة رفنجة أقرأ من نبي الله لوط يهرعون ورئاه فيغا جچا ديدچني طفن الهي غريسا. ومن قبل كانوا يعملون السيئات سندر اللي اكنمتي ففقدت اكنا كن دلغات رنجر ومت موام بدي دلغ دو بغا دفني وني نسلاته جيت وني يوم عسي كويان كون كويا دان غام دي ججبات كويا ركوت وني نجدف سن وني بكته سن جيت اتي دفني جنان يو كاتول جدان تاتي جدد راكدت قال ني جدان دوبا يا قوم يا توتتي هؤلاء بناتي كونوا تنين دربتيا هن اطهر لكم اسننت ارقل قل لولا يسيب كايتني دين تنكنر سنتو ارفكات سنتو ارقل قل لولا بكربين حلال قدي خرا ربين تيروفاني جدي خران سنبر بادنكم خرا فكات سنتو ارقل قل لولا يسيب اسيسن اسيني قل قل لسا جرا خنان رانتو كين حاجه فاتقوا الله ربي كيسن صداد دا ولا تخزوني في ضيفي كيسمت يا كيسة تلنت كيسنا جنان جنان هركة دربان كام دبين اكاس كنتي عليس منكم رجل الرشيد تقم مالين اسن كيسا كويوك ابو نجرو جدو عليس منكم اسن الرانتاني رجل الرشيد نممان تقوتك اجيلان كامتو تنتيسا كونو دبرتيو ارغتني وان كانت ايسا كانت غرا سنين جدو تنجرو. قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق لغا بيته جرتا اكنو تي دبرتي تي الرحمن بربان نجچ ما معنا نسا نو فينتان بناتك كان كيستي دربتي دنا كيستي هاي تو ايتو نونتا نجچا بيته جرتا جچون دبرتي تي تي تنا جنو نو تي دبرتي وما جامني يوم سنتي جامني جچو كاي تي جامني كبيراتي وانك لا تعلم ما نريد اتيوان نتيانو فني بيتا وان نتي فينو اتني بيتا يعني اسد تبي جنان قال لو ان لي بكم قوه اصوهم نسنك اباد ديجين كان اصماهم نسنك اباد او اوي الى ركن شديد تكا امو اسوغرا ركني ججبات تيركد يدي سمت جاد اصوهم نسنك اباد ديجون كما ليجو كيتيرا وان سينغول ويجا سيلاوا ني سينغول هنا ارغي سانجا اصوهم نسنك اباد isa tokko inni tokkocha amba kana maratti humna qabu oo awi ila rukunin shadid jechuun rukunin shadid itti osoo irkadde jechuun osoo gosummaan teennale jiraate inni gosa ambaati itti ergame jaan inni gosa isaaniitii miti gosti inni itti ergame tun gosa isaatii miti ulamaani waan irraa haasayan irraa isa kana booda nabiyyii qawmii isaa keessaa malee rabbiin hin ergine jaan isa kana booda tuutuma isaa irraa erga rasuula sallallahu alayhi wasallam غاب ام اتكاته ودي تيمورته خير له لي رباسين كافر كما سلا اتنمنين كما اتنمنين تو مقام علم يكون المكان نجهو قفان علم يكون المكان نجهو قفاف الى دوكن ار الله اوسو بكسان كجراتن تاتي اوسو غوس ايشا كتا اوتاتي نمتو كلا ما سدي ابوريشن ندف نامي جوالين درا دابته كيسما شارتنا مكانن توكينا ي kunillen ganda amba qubatun waq abaje chugen so kesisti ganda amba qubatulen homa qaba guya guya jadaato homa kesiji kalu yalu dinna rusulu rabbika rakkate isa kana argina namma wani timano firra in rakkate argani kharate daddabe argani kaf jere na gana jede jennan يا لوتنوتي ارغاو تربي كيتي تي لا يسلو اليكا غرا كيتي تينغان يچون غرا وان سيار سو تي تينغان ني نوتقني غرا وان سيار سو سنيتي غرا وان اتي مدن تي في سنيتي غهون دنداني ابشر جاني ابشري ماري اكاميتي اما كان لي نغور رول كبيكا مال جدان جركون adaatuutti akkaan sodaadhe sanii mituutti adaanamaa miti jechuu nama galtees haasoo biraa qaate jalqabe jal faasiri bi ahalika biqite minallee ganda kana keessaa gayyaniinama أسكيسا كأي ديمي في أهلك ورقيتين بكت من الليل كتال كان الراتات ولا يلتفت منكم أحد إسن الرانام توك وكفدوب الله لجانين إلا امرأتك ورقي ملي ورقيتين وفدوب الله لإنسان راه فانقفدو إسن وفدوب الله لتي إسن ورعذاب كيسات تهفر راهي إسن ملي نم توك وفدوب الله لإسن وفدوب حلال تجد إسن ورعذاب كيسات تهفر راهي إنه إيشان والحال مصيبها إسيتك أدما أصابهم وأن إسان تك وجر سنججو أسما أصابهم وأن جروه كارب ببرا مرام يروه يمزان وأن إسان تك سنجرا إسان في أما ظاهرة كان بلا قيمة لي أزام ننتويت فإنه مصيبها ما أصابهم إسيتنا إسيت تبؤ أفتاء ما أصابهم وأن إنسان تبؤ أفتاء برجنامه وأن برجنامه إنسان تبؤ أفتاء أذن إسيت تبؤ أفتاء إسيم عليه تكوف دوب اللاليني كت من الليل كت مهل كان الرات كان ديم أصنام تكوسين أرجين أسكت سايا إن موعدهم الصبح بل لم إنسان جنما إن موعدهم الصبح إن موعدهم الصبح بل لم إنسان بريدة ويتبريد آوان إسان قونو أرغتاني آتي كتا هلكن الراتهي كانان أمبتي فردوكي ساديمي نمتكو فدوب اللاليني جا إني كابو بايمي جنانكا سوبي ما سنو تديرا تيت أليس سوبي ما ستون تهو أكوان جديني سوبي ما ساني نوما أيدان توتتان أكوان جديني أليس الصوف بكريب ما سبين فقو دا سمامي سبين وافقو جرى وما غنى فنجل جرفتين ججو وسبين فقو انجرو هنا ريفتني أليس الصوف بكريب سبين خلو متنامتي ججو إذن نفجي ربي اللي وانا كانت ترد أبري ربين جرى اللي اللي يكاتا جرى ربين اتلاه درسي اتعانو كيست فرانا درسين كيندا ما خسرت رابطا آياتين فقط فلما جاء أمرنا أزام لكينا ويتدف جعلنا عاليها سافلها قبا إسي جل إسي قونا جل ربي غند توتلوت سن أججن كينا رفي جنان جعلنا عاليها قبا إسي تناني قوني سافي لها جل إسي قوني يجو ألفوغاني ألفوغيت مربين دجي تنا قدين قوم بيسي يجا جل كوني دن ديتي ربي كينا وأمطرنا عليهم حجارة إيغانا وأمطرنا عليها إسي سنرتي روب سفني حجارة لقا إتروب سفني لقا إتروب نججا من سجيل لقا قبا ما راكته مندود ججو نمو والأوات خرمات كيتبو ججو لغانسو من سجيل وامطرنا عليهم حجارة من طين متصلب منضود ججون مصفوف بعضها فوق بعض بتتابع ججو خرمات مكة قبرة اكونو تتقددو ججو اوتوماتيكا ججو اكفانا ما ديت اوتوماتيكا لغا ربين تلجيتو ورا نساتي متي ورا نسا كبراتي مربادين خانة الفدا فابريكا في كانت تمر بعدين فليت مجرون لمرتينو ربي اندوبا من سجيل منضود تقا منضود اي متتابع كقبان والكوري اتكددود يجو مسومة عند ربك ربي كبرت ملتوك قبو كوني كبلوتي كوني كبلوتي كوني كبلوتي يمي تكتامي قبو اتشي تكدد ايفامي اكتت ودوب وكون كاني كان اندو ججا ملتوك قبو كمراتو ملتو ما إسا سنين أبا إرقى مسانتي كاجيلة لا رادرا نتكاجيل فنان كابو رادر ربي أجوما إتبرري فمي أجي تكاديدي الرامي وامي كان نتكاب نتي كان نتكاب نتي سن اللي وانو في الراقبون كابا والنجاة خالق الأرض والسماوات هما جاندي بانكا أجوما را علاما إتقوليت ملتو إتقوليت إتقاديدي سي بكسن الراندب علاما نسا وما هي من الظالمين ببعيد جلقا كسن جاهل أكنت أوامونكن أكنت لفرى دقوغ مونكن ظالمتوت قريشي خنافي والرئيسان بودروه خنر اللي وافقو دامتي أكا ستبه كده أغرى ربي كيسانيتي تبه بي آتو بدا جيجا والرى توبة ربنا هاتاسيسو ورا ربين عذاب شاتين له ربنا هاتاسيسيني درسين كينا كارات مرة الآبتة. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.